سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كوم الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سما. والعصر إن الإنسان لفي خسر. خاص عبان دوي كان ولا تاجنج منوتن يونيكان كاتون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน